من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فنكمل إن شاء الله في هذا الدرس بعض ما تبقى من باب الغصب وباب الشفعة وباب الوديعة. نعم، نعم. المؤلف كما ذكرنا في المجلس السابق، يعني أو باب الغصب ينبني عليه عدة مسائل، من ضمن هذه المسائل التي ينبني أو يقوم عليها باب الغصب أن تصرفات الغاصب كلها باطلة. تصرفات الغاصب، هذه العبارة تصرفات الغاصب الحكمية باطلة، هذه قاعدة عامة. تصرفات الغاصب نوعان، النوع الأول تصرف فعلي وفي ذات المغصوب، وهو ما ذكرناه ما ذكره المؤلف في الفصلين السابقين، بأن يعني يخلطه بما لا يتميز، أو يطعمه أو يتلف ويتعيب، فهذا هو من التصرف الفعلي. الحمد لله، حياكم الله وسهلا لكم. والنوع الثاني هو التصرف الحكمي، وهو ما يتكلم المؤلف عنه هنا. التصرف الحكمي، الحكم أي فعل يفعله الإنسان فيشمل أو ينبني عليه حكمان، الحكم الأول حكم التكليفي، فبأن نقول هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب أو سنة أو مستحب. المؤلف هنا قال كل تصرفات الغاصب باطلة، يعني أنها حرام. فالفعل ذاته حرام لا يجوز، والذي لا يجوز ما ينبني عليه فكله باطل، وهو النوع الثاني وهو الحكم الوضعي. يعني هل هذا الفعل الذي فعله الغاصب حينما باع أو اشترى أو أهدى أو أكل، هل هذا الفعل صحيح أم فاسد؟ هذا معنى الحكم التكليفي. المؤلف هنا يقول تصرفات الغاصب الحكمية باطلة، وإذا كانت باطلة فإنها تكون فاسدة، لكنهم قالوا إن الفساد في تصرف الغاصب في العبادات يختلف عن المعاملات. فمثلا غصب ماء فأزال به النجاسة، الفعل في ذاته حرام، لكن النجاسة زالت، الماء طهور وزالت به النجاسة. ومثله أيضا لو قالوا لو حج مثلا على غصب سيارة وحج عليها، فهل حجه صحيح؟ قالوا الحج صحيح، لكن الفعل الذي فعله بذهابه بالسيارة هذا فعل آثم، يعني أنه يجزئه في العبادة ويسقط عنه القضاء ولا يسقط عنه الإثم. قالوا في المعاملات هل يعتبر بيع المغصوب صحيحا؟ قالوا لا، باطل. هذا هو كلام المؤلف هنا، باطلة. في النكاح لو غصب جارية، لو كان هناك جواري فغصب جارية فدخل بها على أنها جارية، نقول هذا الدخول بها أو نكاحها هذا يعتبر زنا، لأن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. هناك نوع من الحكم لا أثر أو ليس له حكم، قالوا لو غصب ثوبا ثم ستر عورته، الآن ستر العورة بثوب مغصوب، هل يقال لم تستر عورته؟ لا، ستر عورته، لكنه آثم بفعل الغصب، لو أزال النجاسة كما ذكرنا قبل قليل بماء مغصوب فإن النجاسة زالت، لا نقول إن تصرفات الغاصب باطلة فمعنى ذلك أنه لا تصح إزالة النجاسة، لا، هذا لا علاقة له، هذا الفعل لا علاقة له، أو فعل لا علاقة له بذات ما أزيلت به. طيب، قول المؤلف تصرفات الغاصب باطلة يقولون هذا هو المذهب، والدليل على ذلك أن لعدم إذن المالك، وعدم إذن المالك لا يجيز له التصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم أو لعرق ظالم حق، وسواء أجازها المالك أم لا، وسواء أيضا تضرر الغاصب أو لم يتضرر، فكلها باطلة. والقول الثاني هو أنه أن التصرفات الصحيحة، قالوا لماذا؟ قالوا لأن العادة أن الغصب يكون طويلا، وأننا لو أبطلنا ما فعله في معاملاته وتصرفاته فإن فيها ضررا كثيرا ربما يعود على المالك. ومن العلماء من توسط في ذلك وقال إن أجازه المالك صح، وإن لم يجزه لم يصح. المقصود هنا أن المؤلف بنى المسائل التي ستأتي على مسألة على الحكم على رأي المذهب، وهو أن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. نعم. هذا الآن الخلاف في تلف العين، هو دائما لا يذكر المؤلف مسألة، وهي الخلاف إنما يكون عند عدم وجود بينة. الآن غصب شخص سيارة ثم ألزم بردها، فقال فاختلف المالك الأصلي والغاصب، فمن يؤخذ بك ولا يوجد بينة؟ قال القول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، يعني قول الغاصب، يعني قول الغاصب. قال أن التالف أن السيارة تلفت وقيمتها 100، قال صاحب المال لا، أنا قيمتها أصلا كان قيمتها 100، قال لا كان قيمتها 150. نقول القول هنا مدام ما في بينة فالقول قول الغاصب. قال أو قدره، نعم يقول الغاصب لأنه ضامن والعين في يده، وإذا قلنا قوله فهو مع يمينه، وقدره قال أنت سرقت 3 سيارات، قال أو أنا أنت سرقت 4 سيارات، قال لا أنا ما سرقت إلا 3. أو صفته قال سيارة جديدة، قال لا أنا بل سرقت أو غصبت سيارة قديمة أو سيارة جيب، لا بل غصبت سيارة ونيت، سيارة الجيب لم أغصبها، وهكذا. قال في قيمة التالف أو قدره أو صفته القول قوله هنا الضمير الهاء هنا يرجع إلى الغاصب. والمؤلف لو مشى على كلام على نفس نسق الموفق في المقنع لا ذكر كلمة الغاصب، لكن الآن قوله يعود الضمير إلى من؟ إلى الغاصب، ومرجع الضمير بعيد، ومرجعه أيضا في جملة أخرى. ولذلك هذا يعد من عيوب في المختصرات، أن الاختصار الشديد الذي يعني يعيق فهم المسألة. طيب، قال وفي رده، يعني في رد المغصوب، وعدم عيبه أنه ليس معيبا، قول ربه، ربه يعني الرب هو المالك، يعني رب العين المغصوبة هو مالكها، فيؤخذ قول المالك في رد المغصوب. قال رديت عليك أنا السيارة، قال لما ردتها علي فالقول قول المالك. في عدم عيبه لأن فقول ربه، لأن آه المتيقن هو الغصب، والشك هو الرد. يعني نحن متيقنون أن السيارة مغصوبة، والشك الذي شككنا فيه وصار فيه نزاع هو ردها. الغاصب يقول رددتها، ومالك العين يقول لم أردها. وعندنا قاعدة فقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، فنبقى على اليقين وهو أن العين لم ترد، وهو قول المالك. ومثله أنت سرقت مني سيارة جديدة يعني سليمة، قال معيبة، فالقول قول المالك، لأن هذا هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك. قال وإن جهل ربه. الآن أراد أن يعيده، وهذه تحصل حينما يأتي الشخص ويسرق يعني أمورا كثيرة، عفش، يجد عفش أو أحذية عند المسجد ويسرق أي حذاء ويأخذه، ثم هو غصب، ثم يريد أن يعيده إلى مالكه فلا يعرفه. قال إن جهل يعني لم يعرف مالكه ماذا يفعل؟ قالوا عليه أن يبحث عنه قبل كل شيء، أن يسأل عنه، لأن هذا من فعله من تفريطه، فيجب عليه أن يبحث عنه. فإن لم يجده قالوا تصدق به، تصدق به بشرطين، تصدق به عنه يعني عن مالكه ليس عن الغاصب. تصدق وجد يعني أراد أن يرد الغصب، أنبه ضميره أو قبض عليه، قالوا أعد الغصب إلى صاحبه، قال أنا لا أعرفه، فيتصدق به عن مالكه. الأمر الثاني مضمونا، الأمر الثاني مضمونا يعني أنه بنية لو جاء ربه صاحبه ولو بعد سنوات فإنه يجب عليه أن يضمنه له. فالآن يعني إذا جهل ربه فإنه الأمر إذا كان يعرفه، معنى مفهوم هذه المسألة أنه إذا كان يعرف ربه يجب عليه أن يرده إلى صاحبه، ويرده بزياداتها التي تكلمنا عنها في الدرس السابق. إذا لم يعرفه أو نسيه فيلزمه أن يعني يبحث عنه، فإن لم يجده تصدق به عن المالك على ضمانه لو وجده. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يجوز له أن يتملكه، لا يجوز أن يقول خلاص أنا ما لقيت راعي السيارة، خلاص صارت السيارة ملكي أو صارت هذه الأرض ملكي. نقول لا، لا يجوز، لا يتملكه حتى وإن كان فقيرا، لأنها مال أو ليس له فيه حق. الآن العمل على أنه يسلمه للحاكم، والدولة أنشأت هيئة يعني كانت هناك تنشأ مثل هذه الأمور، الضائع أو المغصوب الذي لا يعرف مالكه كانت توكل إلى بيت المال في إدارة في المحكمة تسمى إدارة بيت المال، يودع فيها مثل هذه الأموال. ثم أنشأت الدولة هيئة اسمها الهيئة العامة لأموال القاصرين والمجهولين ومن في حكمهم، فعندها مثل هذه الأموال وما سيأتي معنا في باب اللقطة توضع عندهم. هذه المسألة وهي جهل أو التعامل مع المغصوب يقاس عليها كل من بيده مال جهل صاحبه. يعني شخص جاء شخص لا يعرفه واستأمنه كما يحصل مثلا في موسم الحج والعمرة، وقال خل هالمال عندك، أو أخذ هذا المال من شخص استدان منه ونسيه، أو عنده مال اشتغل عند الشخص ولم يستلم راتبه أو مقابل عمله وترك هذا المال عنده. ما العمل؟ قالوا العمل إذا كان يعرفه يجب عليه أن يرده إلى صاحبه، وإذا لم يكن يعرفه فيجب عليه أن يبحث عنه، فإن لم يجده وكان هذا المال مما لا يستطيع حفظه فإنه يرد يتصدق عنه بضمانه. الدليل على ذلك على هذه المسألة بعمومها قصة الرجل الذي عمل عنده شخص ثم قال أعطني أجرتي فما أعطاه إياها، اختلف في الأجرة فذهب وتركه. فهذا الرجل كما جاء في الحديث نمى له هذا المال، فجاءه بعد سنوات وقال يا فلان اتق الله وأعطني مالي. قال هذا الغنم الذي في الوادي كله لك. قال تهزأ بي؟ قال لا، هذا غنمك وإنما تنمى فكله لك. هذا دليل على أنه يجب عليه أن يرده لصاحبه حتى وإن جاء بعد مدة طويلة. نعم، حتى وإن تصدق به. هو قال يتصدق به عنه مضمونا، معنى مضمونا أنه يضمن أن يعيده إلى صاحبه لو جاء إليه، فإذا عاده إلى صاحبه صارت الصدقة التي تصدق بها أجرها له. نعم، هذه المسائل التي سيذكرها المؤلف غالب مسائل هذا الفصل ليست خاصة بباب الغصب، بل هي تقريبا عامة لكل ما ماثلها من المسائل، يعني ليست متعلقة وإنما ذكرت في باب الغصب لأنها أقرب مناسبة له. قال من أتلف بأي أنواع الإتلاف، سواء كان مباشرة أو تسببا. ما معنى مباشرة؟ معنى مباشرة يعني أنه هو الذي باشر الإتلاف. سيارة غصبها أو أخذها عارية من صديقه ثم صدم بها، فالآن من هو الذي تسبب في إتلافها، لكن هو الذي باشر إتلافها، لكن أخذ السيارة وأعطاها ابنه الصغير وهو لا يعرف القيادة فصدم بها، فهو الآن متسبب وليس مباشر. فهو أي أنواع الإتلاف سواء كان مباشرة أو تسببا فإنه يدخل في هذه المسألة، وسيأتي أمثلة المباشرة والتسبب. قال من هنا للعموم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، عمدا أو غير عمد. صغير أتلف مال، نقول هذا الصغير مرفوع عنه القلم؟ لا، ذكرناه في باب الضمان، يضمن وليه، يعني الطفل قتل أو كسر إناء، هل نقول لا يضمن؟ لا، يضمن، هذا إتلاف لأنه يجب عليه في ماله ويتحمله وليه. ذكر أو أنثى، عمد أو غير عمد. قال لا، أنا كسرت هذا الكاس غير عمد، سهوا رفعت يدي كذا فسقط وانكسر، نقول لا تضمنه. الفرق بين العمد وغير العمد هو في الإثم، أنك لا تأثم إذا كنت غير متعمد، لكنك في العمد تأثم، لكن الضمان يجب على الجميع. عندنا يعني الإتلاف يقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول هو المتلف، وذكره المؤلف في قوله من المتلف. المتلف هو المحترم. قال من أتلف ما محترما، يعني أي شيء فيه مصلحة، ولكن ذكر فيه شروطا. الشرط الأول أن يكون محترما يخرج به غير المحترم، مثل مال الكافر الحربي والخمر بيد المسلم فإنها غير محترمة، والمال يخرج به غير المال مثل الكلب والسرجين النجس كما يقول الفقهاء فإنه لا يعد مالا، فلو أتلفه فلا ضمان عليه. الشرط الثالث قال من أتلف محترما، لمن؟ لغيره وليس له، ماله لا يدخل في الموضوع، يعني أتلف مالا محترما لغيره هذا هو المتلف له. والركن الثالث هو الإتلاف. الإتلاف سواء كان مباشرة أو تسببا، والمباشرة مثل كسره أحرقه بأي أنواع الإتلاف. التسبب هو ما ذكره المؤلف هنا، قال أو فتح قفصا، يعني عنده كلب أو كلب في قفص أو أسد في قفص ففتحه، أو طير في قفص ففتحه هذا القفص فأتلف هذا الذي كان موجودا في القفص، فإنه يضمن ما أتلفه. قال فتح قفصا، هل هو الآن الذي أتلف منه؟ هو الأسد، هو الذي اعتدى على الناس، فهو الآن ليس مباشرا وإنما متسببا. قال أو فتح بابا، كان على على على يعني الحيوان المفترس أو الرجل المجنون أو نحوه عليه باب ففتحه، أو حل وكاء، الوكاء يكون غالبا على العسل أو الدهن، حله دهن فانساح على الأرض فانزلق به شخص فمات أو انكسرت رجله أو يده، فإنه يضمن هذا الذي تضرر بسببه لأنه متسبب. أو رباطا، الرباط يكون للماشية. قال أو قيدا، قالوا القيد يكون في الرجل والرباط يكون في الأرض، يعني حط وتد مضروب في الأرض وفيه حبل مربوط بالبهيمة، فإذا حله هذا نقول حل رباطا. وإذا كان القيد كما ترون في الإبل مثلا حتى لا تهرب حتى لا تؤذي الناس، يربطون رجليها أو يديها بما تستطيع معه المشي فقط حتى لا تهرب، فلو جاء حل هذا القيد فذهب ما فيه، يعني ما في القفص وما بعد وما في الغرفة وما في الوكاء أو الرباط، أو أتلف شيئا، يعني الذي خرج من هذه أتلف شيئا ونحوه من أنواع الضرر، فإنه ضمنه، فإنه يضمنه، فإنه يضمنه. ترون هنا الآن ما في غصب، هذه المسألة لا علاقة لها بالغصب لكن ذكرها المؤلف هنا. نعم. هذه أيضا من أنواع التسبب. قال ربط دابة بطريق ضيق، من أنواع الإتلاف الذي يجب به الضمان، قالوا الإهمال، ليس فقط الاعتداء وليس التقصير بل الإهمال. فمن مثال الإهمال، يعني هذه المسألة مثال على الإهمال، مثال الإهمال ربط دابته أوقف سيارته بطريق ضيق فصدمها إنسان، أوقف سيارة في مكان ممنوع الوقوف فيه، طريق ضيق وأوقف سيارته، فجاءت سيارة أخرى وضربتها وصدمتها لأن الطريق أصلا ليس مكانا للوقوف. قال فإنه يضمن، فعثر به إنسان ضمن. لماذا؟ قالوا لأنه مهمل، مثل ذلك لو ترك يعني سكينا أو أدوات حادة عند الأطفال فأضرت بهم فإنه يضمن لأنه مهمل، لأنه مهمل. والأمثلة على الإهمال كثيرة جدا، يعني قالوا لو يعني سيأتي معنا من أمثلتها في باب الرضاع وباب الجنايات أمثلة كثيرة، لكن هل يقاس على الآن؟ مؤلف هنا ذكر الدابة لأنهم هذا اللي كانوا يعرفونه، وأيضا قيدها بأنه ربطها، قالوا لو لم يربطها فإنها ستمشي، لو يعني صيح بها لمشت ولم يتضرر بها أحد. ولذلك من العلماء المعاصرين من قاس على مسألة الدابة هنا السيارات، فقال لو كان المكان ممنوع الوقوف فإنه وتلف بسببه شخص فإنه يضمن. قالوا مثل أيضا لو جاء للطريق ووضع فيه حديد كما يفعل بعض الناس حينما يريد أن يبني بيته فيغلق الطريق، مع أن الطريق لا يحق له إغلاقه، الطريق عامة لا يحق حسب أنظمة البلدية لا يحق لأي شخص كائنا من كان أن يضع فيه مخلفات بنائه. فكل ما ترونه الآن من أصحاب المباني هو تجاوز، يعني لو رفع شخص شكوى إلى الجهة المسؤولة لأعطي مخالفة. فقال لو وضع حديدا أو بقايا البناء فتلف به شخص إطار سيارته أو جرحه أو نحو ذلك فإنه يضمنه، لأنه متسبب مهمل وهي تدخل في أنواع التسبب. ثم قال كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. الكلب العقور هو الكلب الذي يعقر الناس، يعني يأكل الناس أو يؤذيهم، لأن من الكلاب ما لا يؤذي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الكلب العقور، الحية والعقرب والحداة والكلب العقور. العقور هو الذي يعتدي على الناس، وهذا يسمونه كلاب المحارشة، تجدونها في محلات الحيوانات غالبا يكون يربطون على أفواهها، يضعون على أفواهها حديدة حتى لا تأكل بعضها بعضا أو حتى لا تأكل نفسها. فكلب عقور داخل بيت، فدخل هذا الرجل للبيت بإذن صاحب البيت، عزمه لمناسبة أو قال تفضل أو استأذنه فأدخله، فإذا عقره يعني عضه هذا الكلب فأتلفه أو آذاه فإنه يضمن. وإذا دخل بدون إذنه قالوا لا يضمن، من قالك تدخل بدون إذنه؟ طيب، والمسألة الثانية لماذا يضمن صاحبه؟ قال لتعديه بالكلب لأنه لم يحفظه، لكن لو دخل بدون إذنه فهو الذي فرط يعني بنفسه أو أهمل هذا أو لم يعني يحافظ على نفسه. قال أو عقره خارج منزله، رجل يمشي في الشارع فجاء هذا الكلب العقور وعضه، قال يضمنه صاحب الكلب لأنه يجب عليه حفظه، يجب عليه حفظه. بعض الناس الآن الذي يتفاخر في الأسواق وفي الشوارع بكلب معه، وهذا أمر لا يجوز، والكلب لا يجوز قنيته إلا لصيد أو حراسة أو حراسة، لكن هذا مما ابتلي به الناس اليوم. لو أن الكلب في السوق عض طفلا أو آذى أو روع فإن صاحبه يضمن، والعقور من باب أولى. طيب، قالوا يدخل في الكلب ما كان مثله كالنمر والأسد والهر الذي يأكل الحيوانات ويأكل الطيور فإنه يضمن. طيب، هناك مسألة قالوا لا يضمن فيها الكلب العقور، قال وهي لو عقره بغير العقر أو لو أتلفه بغير العقر، بال الكلب فبال في الماء فتضرر به أو أتلف أو تسمم الماء أو بالولوغ فإنه لا يضمن. قالوا لأنه لا يضمن إلا ما عقر بفمه. نعم. لا بمؤخرها وباقي جناياتها هدرا كقتل الصائل عليه وكسب مزدار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير. هذا الآن يتكلم عن البهيمة. البهيمة الآن انتهى من الآدمي، والبهيمة هل لها هل تضمن أو هل يضمن ما أتلفت البهيمة؟ ذكر هنا أربع مسائل. قال: ما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها، وما وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. قالوا: البهيمة يجب عليه على صاحبها حفظها في الليل، والزرع يجب على صاحبه حفظه في النهار. ولو جاءت البهيمة إلى الزرع ليلا فأكلت منه فإنه يضمنها صاحب البهيمة، يضمن ما أتلفت من الزرع، لأن حفظها ليلا عليه واجب عليه، ففرط في حفظها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء قضى أن على أهل المواشي حفظها في الليل، وعلى أهل الزروع حفظها في النهار، كما رواه الإمام أحمد. قال: وعكسه النهار، يعني أنها لا تضمن لو أتلفت شيئا من الزرع في النهار، لأن حفظ الزرع في النهار على صاحب الزرع. قال: إلا أن ترسل، يعني أنه لم يربطها وأرسلها نهارا بقرب ما تتلفه عادة، أترك فتح الزريبة أو الحوش للغنم وتركها تذهب بجوار مزرعة، والمزرعة فيها خضرة، فمن المؤكد أنها ستأكل منه، فنقول هنا هو مفرط مهمل فيضمنها. المؤلف هنا قال من الزرع، وهذا هو اختياره، والمذهب الزرع والشجر، أن تعرف إذا ذكر الزرع فإنه يختلف عن الشجر. الشجر هو شجر الطوال، يعني الآن الموفق رحمه الله قال الزرع والشجر، والمؤلف هنا اقتصر على الزرع، فكأنه اختار القول الثاني بأن الشجر لا يدخل في إتلاف البهيمة. قال: وإن كانت البهيمة الآن ليس معها، المسألة السابقة بنفسها أتلفت، قال لكن البهيمة الآن معها رجل. قال: وإن كانت البهيمة بيد راكب، الراكب يكون فوقها وهو يكون متمكنا منها، أو قائد، القائد يكون أمامها يتقدمها، أو سائق، السائق يكون وراءها، ضمن جنايتها بمقدمها. المقدم قالوا هو الفم، ما أتلفته بفمها أو بوطئها لا بمؤخرها، يعني لا بذيلها بذنبها أو برجلها، كل ذلك إذا كان بدون تفريط. لكن لو فرط وأهملها هذا السائق والراكب والقائد، فإنها تضمن سواء كانت بمقدمها أو بمؤخرها، لحديث رجل العجماء جبار، رجل العجماء جبار، يعني مضمونه. قال: لكن باقي جنايات البهيمة إذا لم تكن بيد أحد، لا قائد ولا مالك، فضربت شخصا فمات، أو اعترضت لشخص في الطريق فروعته، قالوا هدر، لا ضمان فيها لأنها بهيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، يعني هدر، هدر العجماء هي البهيمة جبار. قالوا أيضا مثلها السيارة، طجاء أنت موقف سيارة في الشارع في مكان مناسب في محل وقوف، ثم جاء شخص يمشي بسرعة على قدميه وصدم فيها ومات، هل تضمن؟ لا تضمن، أنت ما تفرطت. والسيارة هل عليها ضمان؟ قالوا: لا، ليس عليها ضمان لأنها مثل البهيمة، لا ضمان عليها. قال: كقتل الصائل عليه، يعني لو أن حيوانا صال عليه فإنه يجوز، فإنه يقتله ولا ضمان عليه. ومثله لو صال عليه آدمي، صال عليه يعني اعتدى عليه، فإنه لا يضمن، لحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، سواء كان هذا الصائل آدميا أو حيوانا. ومسألة الصائل هذه مسألة طويلة، سيأتي ذكر بعض مسائلها في باب الجنايات والديات، وإنما مثل بها المؤلف هنا كما مثل بها في الأصل لأنها ورد نظيرها. قال: كما لا يضمن كسر مزمار. لماذا لا يضمن كسر المزمار؟ لأن المزمار ليس مالا، وصليب، لأن الصليب ليس مالا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، يعني إلا أتلفه. وآنية ذهب وفضة لأنها محرمة على رجال أمتي وإناثها، هذا على المذهب. وإلا إذا كان يستفاد منها لغير الأكل والشرب كي يستفاد منها لقيمتها، فإنه على رأي الثاني، رواية الثانية في المذهب، أنه يضمنها. قال: وآنية خمر. لأنه ذهبت مكانتها لما فيها من الخمر، وفي الرواية الثانية إذا كان ينتفع بها. قال: غير محترمة، يعني ليست عند ذمي. الخمر المحترمة هي التي عند ذمي، كما مرد مثالها في أول هذا الكتاب، أول هذا باب الغصب. فإذا كانت آنية خمر عند غير الذمي فإن وكسرها فإنه لا يضمنها. وبهذه المسألة ينتهي باب الغصب، ويبدأ المؤلف بعده في باب جديد. نعم. نعم، هذا الباب باب الشفعة جاء به المؤلف بعد باب الغصب، لأن فيه مماثلة لباب الغصب في مسائل، منها الإكراه. حتى نفهم معنى الإكراه نفهم الشفعة. الشفعة هو أن يكون هناك مال مشترك بين شخصين فأكثر. عندنا هذه الأرض ملك خالد ومحمد، فأراد محمد أن يبيع نصيبه، فباع نصيبه على زيد، فجاء خالد وقال، فلما علم خالد قال: أنا شافع أشفع. فينقض هذا البيع، لا يصح هذا البيع لزيد، وينتقل النصف الثاني من الأرض لخالد. فالآن فيه إكراه في مسائل. الإكراه الأول إكراه على محمد الذي باع الأرض، ولا يريد أن يبيع على جاره، على صاحبه في الأرض، يعني ما لكن نكره أن يكون البيع لشريكه. فيه إكراه لخالد لأنه سيشتريه بالثمن الذي استقر عليه العقد. يعني أنا الآن قيمة الأرض، نصف الأرض قيمتها مليون، لكني بعتها أو باعها خالد أو باعها محمد بمليون ومئة، فأنا أقول لك يا خالد: إما أن تشتريها بمليون ومئة ما دمت شفيعا، تدفع مليون ومئة لمحمد، أو تخرج. فالآن فيه إكراه للطرفين، وإكراه للطرف الثالث وهو المشتري الذي أرغم على ترك البيع. فلذلك وربطت باب الشفعة بعد باب الغصب، لأنها كلها فيها انتزاع بالإكراه. وهي والشفعة في اللغة من يعني الشفع، وهو ضد الوتر، والوتر هو الإفراد، والشفع هو الزوج، فكأنه أخذ الجزء الثاني وضمه إلى نصيبه. وعرفها المؤلف هنا وسنشرحها بعد قليل. دل على الشفعة الكتاب والسنة، ف أو دلت عليها السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وأجمع العلماء على مشروعيتها، قالوا إلا أبا بكر الأصم فإنه خالف في ذلك، ويعني مخالفته لا عبرة بها. أما التعريف للشفعة فهي محل خلاف بين شراح هذا الكتاب، ولأن المؤلف هنا أتى بتعريف لم يذكره الموفق. الموفق قال في المقنع، قال: هو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من مشتريها. وهذا التعريف غير جامع وغير مانع، ولذلك ابن مفلح في المبدع انتقده وقال إن هذا التعريف الموفق رحمه الله دخل فيه الكافر، والكافر لا شفعة له، ودخل وغير جامع لخروج الصلح والهبة بغير قصد الثواب. ثم ذكر تعريف المغني الموفق في المغني وقال وعابه أيضا، ثم اختار ابن مفلح تعريفا غير التعريف هذا، فقال: هو استحقاق الشريك أخذ حصة شريكه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي مستقر، وعابه أيضا غيره. فتعريف الشفعة يعني لم يستقر عليه الشراح، لكن نكتفي بتعريف المؤلف هنا. قبل أن نذكر التعريف، يقولون الشفعة جاءت على غير الأصل، الفقهاء يقولون الشفعة جاءت على خلاف القياس، لأن القياس الذي مر معنا أو القياس المقصود به هو الأصل في المعاملات، هو أن تكون المعاملة عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن الشفعة جاءت هنا على خلاف القياس، فهي عن إكراه كما ذكرنا في المثال قبل قليل، ولذلك لما كانت على خلاف القياس كثرت شروطها، هذا أمر. والأمر الثاني أنها صارت ضعيفة، فأي شيء يبطلها، أي شيء يبطلها كما سيأتي معنا في الأمثلة. قال المؤلف هنا في تعريف الشفعة، قال: وهي أي الشفعة استحقاق من الشافع، استحقاق الشافع الذي هو في مثالنا قلنا خالد ومحمد وزيد. خالد ومحمد يملكون الأرض، فقام محمد وباع نصيبه لزيد، زيد الآن هو المشتري، فالشافع هنا من هو؟ هو خالد. استحقاق الشافع انتزاع، يعني أن الأمر بقوة ليس اختيارا بل إجبارا. حصة يعني نصيب، يعني أنه لا يملك المال كله، حصة شريكه معنى ذلك أنه مشترك معه في المال. وأخرجت كلمة شريكه الجار، فإن المؤلف على رأي المؤلف هنا أن الجار لا شفعة له، وسيأتي الحديث عنه. قال: ممن انتقلت إليه، انتقال المال من شخص إلى آخر لا يخلو من طريقين: الطريق الأول انتقال ملك، والانتقال يعني اختيار، والنوع الثاني انتقال إجبار أو قسري، وسيأتي توضيحها في آخر المسألة التي بعدها. قال: انتقلت إليه، يعني انتقال ملك لا انتقال منفعة. فلو أنه أجره، جاء محمد وقال: أنا بأجر نصف الأرض هذه لزيد، هل نقول يحق لخالد الشفعة؟ نقول لا، لأن الملك لم ينتقل، وإنما انتقلت المنفعة فقط. حتى وإن طالت الأجرة، يعني حتى وإن أجرها 50 سنة 20 سنة 30 سنة، فإنه لا يحق له الشفعة هنا. قال: بعوض مالي. هذه المسألة هي التي أشرنا لها قبل قليل. الملك ينتقل من طرف إلى آخر بطريقين: انتقال قسري، مثل ماذا؟ مثل الإرث. مات أحد الشريكين، مات محمد فورثه أبناؤه، الأبناء هنا انتقل الملك إليهم بغير عوض، فلا يستطيع خالد أن يأتي ويقول: أنا شافع، لأنها أصلا ما انتقلت إليهم بعوض مالي، فليس للشريك الشفعة. النوع الثاني انتقال اختياري كالهبة. فالمؤلف هنا، كلام المؤلف هنا أنه لا شفعة له. محمد قال أنا وهبت زيد نصيبي من هذه الأرض، المؤلف هنا يقول لا شفعة لخالد، لكن الرواية الثانية وهي الصحيحة أنه تثبت له الشفعة لخالد الشفعة. قالوا لأنه يراد بها إزالة الضرر، لأن المقصود من الشفعة هو إزالة الضرر، خالد سيتضرر أن يوجد معه شريك في الأرض لا يرتضيه، فلذلك أقيمت الهبة مقام البيع. النوع الثاني من أنواع العوض أو قوله هنا مالي، يعني لا بد أن يكون العوض مالا. لو انتقلت الشخص بغير المال كما سيأتي معنا بعد قليل فإنه لا يصح، لا شفعة. مثل ماذا؟ قال مثل الصدق، قال أنا محمد جائز تزوج امرأة، قال صداقك نصيبي من الأرض الفلانية، فلا يحق لخالد أن يأتي ويشفع ويقول أنا شافع، لأنه قال هذا ليس مالا. والمال المقصود به هنا سواء كان نقدا أو عينا أو حتى منفعة فإنه يصح. ثم قال هنا بثمنه، يعني بثمن الشخص النصيب الحصة. الثمن هو ما وقع عليه العقد ولم يقل بقيمته. قيمة الأرض هالحين مليون، لكنني في العقد لما جئت تعاقد مع، لما جاء محمد يتعاقد مع زيد باعه بمليون ومائة ألف، زيد في حاجة للأرض واستغلها محمد وباعه مليون ومائة، نقول هذا هو ثمنه. لا يأتي خالد ويقول لا أنا سأشفع لكن قيمة الأرض مليون، نقول لا، العبرة بثمنها الذي استقر عليه العقد. وهذه متى تكون؟ تكون دائما، تكون في المنازعات يحتاجون إلى مثل هذه القيود. الذي استقر عليه العقد يعني انتهى إليه الثمن، فلو أنقصه أو زاده بخيار المجلس. يعني زيد محمد باع زيد الأرض مليون ونص، مليون ومية، وهم في المجلس في مكان في مجلس العقد، قال زيد أنت غلبتني نزل لي هالمئة ألف، قال نزلت لك المئة ألف، قال العبرة بما استقر عليه العقد وهو المليون، ليس بما يعني تم الاتفاق عليه. هذا معنى تعريف المؤلف، هذا التعريف الطويل للشفعة. ثم سيأتي بعد ذلك بذكر مسائل أخرى. نعم. نعم، المؤلف هنا لم يمشي على ما سار عليه الموفق رحمه الله. الموفق ذكر أن للشفعة خمسة شروط وعددها، المؤلف هنا لم يحدد الشروط بل دمجها في الكلام، فسنوضحها شرطا شرطا. الشرط الأول هو ما ذكره المؤلف هنا، قال أن يكون مبيعا، أن يكون مبيعا. ما عكس المبيع؟ قال فإن كان بغير عوض، فإن انتقل بغير عوض. المبيع لا بد فيه من عوض، فهذا هو الشرط الأول. قال فإن انتقل بغير عوض كميراث كما ذكرنا قبل قليل، أو هبة بغير الثواب أو الوصية. قال أو كان عوضه غير مالي، كان يكون صداقا، كما مثلنا قبل قليل محمد تزوج امرأة وقال صداقك مهرك هو الأرض نصيبي من الأرض الفلانية التي شريك معي فيها خالد. أو خلعا، العكس، تكون الأرض لامرأة وتريد أن تتخالع من زوجها يطلقها، فقال عطيني مقابل، قالت نصيبي من الأرض الفلانية لك مقابل الخلع، فهنا لا شفعة له. قال أو صلحا عن دم عمد. القتل ثلاث أنواع: قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ. الخطأ هو يعني أن لا يتعمد أصلا القتل ولا يستخدم آلة قتل، فهذا سيأتي تفصيلها، فهذا عليه الدية، عليه الدية والكفارة. شبه العمد هو أن يقتله بما لا يقتل عادة، يعني يخذ كتاب وضربه بالكتاب فسقط ومات، فنقول هل هذا عمد؟ الكتاب لا يقتل، فهذا شبه عمد. ماذا عليه في شبه العمد؟ قالوا عليه الدية والكفارة. العمد ماذا عليه؟ عليه القصاص، لو قتله بسكين أو مسدس أو سلاح عليه القصاص. لكن قالوا سنتصالح عن القصاص بدية، بصلح، هذا هنا اللي تكلم أو صلحا عن دم عمد، أو صلحا عن دم عمد. وهذه اللي تشوفون الآن الإعلان عنها، وأنهم سيتنازلون عن القتيل بمليون مليونين ويتظاهر ويزيدون في المبالغ، هذه ليست الدية الشرعية. الدية الشرعية مقدرة الآن 300-350، لكن هذه صلح عن دم عمد وذلك لا حد له. فلو قال نحن قتل محمد، صار قتل شخصا عمدا ثم قال الصلح نصطلح، وقال خلاص أتنازل لكم أو أعطيكم أرضي الفلانية، فجاء خالد يقول أنا أشفع، نقول لا شفعة له. لماذا؟ لفقدان شرط العوض المالي في البيع، وصلح عن دم العمد تمليك بغير مال، هو ملكه بغير مال. قال ثم أتى بمسألة جديدة، قال ويحرم التحيل لإسقاطها، يعني التحيل لإسقاط الشفعة، وهذه يفعلها بعض من الشركاء فيما بينهم. الحيلة لا تجوز، هي التوصل إلى محرم بما ظاهره الحل، وألف العلماء فيها وتكلم عنها الفقهاء. يعني ما مثل الحيلة في إسقاط الشفعة؟ قال الحيلة يظهر أنه أوقفها، يقول أنا أوقفت، يقول محمد أنا أوقفت أرضي الفلانية، وهو إنما أراد إسقاط الشفعة لخالد، أو يقول بعتها على خالد على زيد مليونين وقيمتها مليون، بس لأجل، وهو في الحقيقة إنما باعها بمليون أو أقل حتى لا يشفع خالد في هذه في هذا البيع. وأنواع الحيل كثيرة ألفت فيها مؤلفات، فلا يجوز التحيل لإسقاط الشفعة. نعم. نعم. هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون المال شقصا مشاعا. الشقص هو الجزء، والمشاع هو غير المقسوم، المشاع هو غير المقسوم. قال وتثبت، عبر عن هذا الشرط المؤلف هنا، قال وتثبت الشفعة لشريك، يعني لا بد أن يكون شريكا في الملك، في أرض، فلا تثبت في منقول كسيارة، قال هم شركاء في نصف السيارة لي ونصفها لك، نقول لا ليس فيها شفعة. أيضا لا تثبت في الدور، البيت، قال هل عمارة هذا البرج لي نصفه ولك نصفه، قالوا لا شفعة فيه لأنه لا يمكن قسمتها، لا يمكن قسمتها. أرض تجب قسمتها، ما لا تجب قسمته مثل ماذا؟ قالوا الأراضي الصغيرة، تجي الأرض مساحتها 100 متر وتقول أنا شفعت، أنا خالد ومحمد كل واحد يملك النصف، فقال محمد أنا سأبيع نصفي، فقال خالد أنا أشفع. قالوا لا تصح، لا تثبت هنا الشفعة لأنه سيتضرر أصلا بالبيع كله، بل إما أن يشتري الأرض كلها ويتركها، يجب قسمتها. وفي رواية أنه لا يشترط وجوب القسمة لأن الضرر فيها أشد، لأن الضرر فيها أشد، يعني ما لا يجب قسمته أو ما يجب ما لا يجب قسمته أشد ضررا مما يجب قسمته. ومعنى ذلك، مفهوم ذلك، أن المقسوم ابتداء فإنه لا شفعة فيه، مثل أرض هذا اللي يعني جار شخص يملك أرض وبجواره أرض أخرى، فجاء صاحب الأرض مالك الأرض وباعها، قال الجار أنا أشفع، يقول هنا لا شفعة لأن الأرض أصلا مقسومة، فلا شفعة لجار. ولذلك قال المؤلف هنا فلا شفعة لجار. قال ويتبعها، يعني يتبع الأرض، يتبع الأرض عند الشفعة الغراس والبناء، لا الثمرة والزرع. الآن اشترطنا أن يكون شخصا لا ملكا تاما، المشاع هو غير المحدد فلا يصح المفرز كما ذكرنا قبل قليل. قال ما الذي يدخل إذا ثبتت له الشفعة في الأرض؟ ماذا يتبع الأرض؟ قال يتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. الغراس والبناء لأنها تابعة للأصل، والتابع تابع، يعني أنك لو بعت الأرض وما عليها فإنه يشمل ما عليها من غراس وبناء، فكذلك الشفعة. يعني أنا بعتك هذه الأرض معناها أنك بعتني الأرض وما عليها من غراس وبناء، فإذا قلت إنني، قال خالد أنا شافع، قال محمد لا أنت تشفع فقط في الأرض، أما ما عليها من مباني فلا شفعة لك. نقول لا، إذا شفع في الأرض يتبعها ما فيها من غراس يعني من شجر وما فيها من بناء لا الثمرة والزرع. لماذا قال لا الثمرة والزرع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع. والشفعة هنا فتكون لمالك الأرض الذي هو محمد الثمرة والزرع. قال فلا شفعة لجار. لا شفعة لجار هذه مسألة يعني طويلة جدا. المذهب هنا أنه لا شفعة للجار، وهذا فيها يعني، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث السابق قضى في الشفعة فيما لم يقسم، وملك الجيران ما ذكرنا قبل قليل مقسوم. والرواية الثانية أنها تثبت للجار، ولحديث الجار أحق بسقبه، وفي رواية أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وهناك قول وأجابوا عن هذا الحديث، قالوا بأن هذا الحديث مقصوده أحق، يعني أحق بالإحسان، وأيضا يحتمل أنه أراد بالجار هنا الشريك وليس الجار المعروف. ولذلك تسمى الضرة، الزوجة الثانية تسمى جارة من هذا المنطلق. ومن العلماء من يعني فصل أو رجح التفصيل، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال الحديث قال فإذا وقعت الحدود أو وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا كان طريق الجارين واحدا الماء أو الماء واحد فالشفعة ثابتة. البيوت القديمة كانت الطرق يسمونها شارع سد، فالطريق واحد. أو المزارع الآن، بعض المزارع تكون الطرق بينها ضيقة والطريق واحد للمزرعة الفلانية التي بعده، فباع المزرعة التي بجواره فقال أنا أشفع، الطريق واحد، قالوا له الشفعة. فإذا كان طريق لهما طريقان مختلفان فلا شفعة. إذن فأعملنا الحديثين دون أن نبطل أحدهما. فلكن المؤلف هنا كما ذكرت مشى على رأي المذهب وهو أن الجار لا شفعة له. نعم. كذب أو كذب العدل عدلا أو كذب العدل أو طلب أخذ الباقي سقط. نعم، هذا هو الشرط الثالث، إلا العبارة الأخيرة فهي الشرط الرابع. الشرط الثالث قال أن الشفعة على الفور، أن الشفعة تكون على الفور وقت علمه بها. ما معنى الفور؟ يعني علم خالد أن محمد باع نصيبه فقال شفعت، أنا شافع، وقت علمه بها لا وقت البيع. يعني لو لم يعلم بها إلا بعد شهر أو شهرين أو سنة فله حق الشفعة. وقت علم الشافع الذي هو المالك الشخص الثاني من الأرض، قال وقت علمي حتى وإن تأخر، لحديث عند ابن ماجة الشفعة كحل عقال، يعني أنها وقت علمه بها، وقت العلم بها وتكون فورا. قال فإن لم يطلبها إذن، يعني إن علم بها ولم يطلبها بلا عذر ليس له عذر بطلت الشفعة، بطلت الشفعة، يعني بطل عقد الشفعة حتى وإن لم ينطق بشيء، حتى وإن لم ينطق بشيء. علم أن خالد أن محمد باع نصيبه وسكت ولم يطلبها فبلا عذر فإنها بطلت. ثم بدأ يذكر بعض الأمثلة على ذهاب الفورية. قال وإن قال، يعني الشفيع، قال زي خالد لمن؟ للمشتري الذي هو زيد، بعني، قالوا سقطت الشفعة. لماذا سقطت؟ قالوا لأنه أقر بملكيته للأرض، فباعتبار أنه أقر بانتقال الملكية فسقطت شفعته. أو قال صالحني، يعني الآن أنت اشتريتها من محمد مليون ونص، مليون ومية، لعلك تبيعنيها أو تتنازل لي بها مليون، أو أعطيك 600,000 وبعدين أعطيك 500,000، فنقول سقطت شفعته لأنه أقر له بالملك. أو كذب الشريك، أو كذب الشفيع الشافع الذي هو خالد، كذب العدل الذي أخبره بالبيع. جاءه شخص قال ترى محمد باع أرضه، قال أنت تكذب، مو بصحيح. قالوا أو كذب العدل، معناه إذا كذب شخصا غير عدل فإنه لا يدخل في المسألة. المؤلف هنا قال أو كذب العدل، يعني الشفيع الذي هو في مسألتنا هذه خالد اسمه، جاءه شخص وقال له إن محمد باع نصيبه من الأرض فقال أنت تكذب، وكان هذا الناقل للبيع عدل، يعني تقبل شهادته، فإنه تسقط حقه في الشفعة. لكن لو كان فاسقا، جاء واحد ما يؤخذ بكلامه وقال ترى فلان باع عرضه، فقال فإنها لا تسقط. هذا مفهوم كلام المؤلف، هذه كلها تذهب الفورية التي هي شرط من شروط الشفعة. الشرط الرابع قال أو طلب أخذ البعض. الشرط الرابع قالوا أن يأخذ الشفيع جميع الأرض جميع البيع. قالوا لخالد إن محمد باع الأرض بمليون ونص أو بمليون، قال أنا شفعت في نصفها ما عند إلا 500,000 وشفعت في نصفها، نقول لا تصح هذه الشفعة. أو طلب الشفيع أخذ البعض سقطت الشفعة، لأن تبعيضها إضرار بالمشتري. المشتري يقول أنا أبي الأرض كلها، ليش تأخذ نصفها؟ والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال، وأن الضرر يزال. نعم. نعم نعم أكمل عشان نقول. إذا باع شقا وسيدا أو تلف بعض المدينة فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. نعم، هذه المسائل هي مما يخرج عن الشرط الرابع. حينما قلنا الشرط الرابع أن يأخذ الشفعة أن يأخذ الشفيع جميع المبيع في شفعته، قال الشفعة الاثنين بقدر حقيهما. عندنا يعني أن الشفعة ليست لاثنين فقط بل تكون لثلاثة. لو كانت الأرض التي أشرنا لها لخالد ومحمد وزيد، فباع زيد ملكه، فالشفعة الآن الاثنين الباقين قالوا نشفع، فالشفعة بقدر حقيهما لا بالرؤوس. والشفعة الاثنين إذا كانوا الملاك ثلاثة بقدر حقيهما لا بالرؤوس. فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. يعني الآن خالد له نصف الأرض ومحمد له ثلثها، أو زيد له ثلثها ومحمد له سدسها. فباع خالد، الذي شفع هو محمد وزيد، فيشفع زيد في الثلث، ثلث المقابل لثلثه، ويشفع محمد في السدس. فنقول إذا شفعوا لك ثلث الأرض الذي هو يوازي ثلثي النصف ملك خالد، وأنت يا محمد لك سدس الأرض الذي هو يوازي ثلث النصف ملك النصف الذي هو ملك خالد. طيب، عفى أحدهما، رفض محمد أن يشفع، قال أنا ما عندي قدرة مالية ولا نشفع. نقول أنت يا زيد إما أنك تأخذ النصف كله كاملا أو تتركه. فيقول فإن عفى أحدهما، أحد الشفيعين، عن نصيبه، قال ما أريد الشفعة، فأخذ، يجب على الآخر أن يأخذ الكل أو يترك. لماذا؟ لأن أخذ البعض إضرار بالمشتري والضرر يزال. ثم أتى بمسألتين أخريين، قال وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. هذه ثلاث مسائل. الأولى أرض اشترى اثنان حق واحد، أرض ملك وخالد ومحمد، باع محمد نصيبه على زيد وأحمد، فالآن اثنان اشتروا نصف الأرض والنصف الثاني لخالد، فلخالد الشفعة من أحدهما. يقول أنا أشفع فيما اشتراه زيد فيما اشتراه زيد، ولأنه لا ضرر على الآخر، لأنه لا ضرر على الآخر، وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ أحدهما، أو عكسه، أرض ملك خالد وزيد ومحمد، اشترى أحمد نصيب خالد وزيد فشفع أحمد في نصيب محمد، جاز ذلك، يعني الأرض ملك ثلاثة، الأرض ملك ثلاثة خالد ومحمد وزيد، فجاء شخص رابع واشترى ملك خالد وزيد، فمحمد قال أنا أشفع في نصيب زيد فقط، يجوز ذلك، ويجوز أن يشفع في نصيب الاثنين كليهما، ولا تكون هذه مخالفة للشرط الرابع الذي ذكرناه، أن يشفع في كل المال وليس في بعضه. قال أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع يأخذ أحدهما. عندنا أرض ملك لخالد وزيد، باع يعني أرضين ملك لخالد وزيد، باع خالد نصيبه في الأرضين على محمد، فيجوز لزيد أن يشفع في أحد الأرضين. عندنا أرض وأرض يملكها محمد وخالد، فقام خالد وباع نصيبه نصف الأرض هذه ونصف الأرض هذه، قال محمد أنا سأشفع في الأرض هذه، فنقول يجوز ذلك ولا تدخل ذلك في مسألة الشرط الرابع الذي هو أن يأخذ جميع المال لا يأخذ ولا يأخذ بعضه. ثم أتى بمسألة يمثل بها الفقهاء في عهدهم، قال وإن باع شقصا وسيفا، عنده أرض باع أرض وسيارة، قال أنا عندي يعني خالد ومحمد، محمد عنده احتاج مال فباع أرضه وسيارة عنده على زيد، فقال خالد أنا سأشفع في حصتي من الأرض، يقول يجوز ذلك لأن لست ملزما أن أشتري ما زاد على الأرض وهو السيارة، ولذلك قال فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. نقول كم بعت الأرض والسيارة؟ قال بعتها بمليون. كم قيمة الأرض؟ قال قيمة الأرض 900,000 والسيارة قيمتها 100، فخالد يعطي 900,000 ويكون له الشفعة. قال أو تلف بعض المبيع له أخذ الباقي بحصته من الثمن، أرض عليها بناء، ثم تلف البناء فيشفع في الأرض بقيمتها من الثمن، يعني الأرض بين خالد ومحمد وعليها بيت أو مزرعة شجر، فباع محمد لزيد وتلف الشجر أو سقط البناء، فقام فلما علم خالد قال أنا شفيع، فشفع فيما بقي من المبيع، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. نقول كم قيمة الأرض بدون بالبناء؟ قيمتها مليون، وقيمتها بدون بناء 900,000، فأنا أشفع قيمة ما بقي من الأرض 900,000. هذه كلها لا تعتبر ناقضة للشرط الرابع. نعم نعم، الشقص هو الجزء، قلناها الشقص هو الجزء المشاع أو الجزء المحدد، شقص أو حصة كلها يعني جزء الأرض. نعم. آخر شرط وآخر مسألة في هذا الفصل. هذا هو الشرط الخامس، أن يكون الشفعة في ملك سابق تام، في ملك سابق تام. قال فلا شفعة بشركة وقف، يعني ليس المقصود بالشركة الشركة التي نعرفها، لكن أن يكون مشتركان في وقف. مثال ذلك أرض نصفها ملك لخالد ونصفها وقف على زيد، فباع زيد الوقف بوقف مثله أو نقل الملك إلى وقف مثله، فإنه لا يملك خالد الشفعة هنا. قالوا لأن الملك هنا غير تام، ملكية الوقف هنا غير تامة. والوجه الثاني أو الرواية الثانية هو أنه تصح فيه الشفعة. قال ولا في غير ملك، اشتريا الأرض صفقة واحدة، ولا في غير ملك سابق، يعني محمد وخالد حرق يعني اشتروا الأرض مرة واحدة مع بعض، فقال خالد أنا أشفع في نصفك. نقول لا يصح، لأنه لا بد أن يكون الملك سابقا للشفعة، وهم الآن اشتروا جميعا، فلا شفعة لأحدهما على الآخر. ثم ختم هذا الفصل بقوله ولا لكافر على مسلم، وهذه مسألة طويلة جدا فصل فيها وأطال نفس فيها جمع من العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة. وقالوا معنى هذه العبارة ولا لكافر على مسلم، يعني أن الشفعة تصح لمسلم على مسلم، ولذمي على ذمي، ولمسلم على ذمي، لكنها لا تصلح لكافر على مسلم. قالوا لماذا؟ قالوا لئلا يسلط الكافر على المسلم، يعني خالد أرض يملكها خالد ومعه شخص كافر، كافر حربي، فباع خالد أرضه لزيد، فقال الكافر الملك الثاني أنا أشفع، نقول لا شفعة له. و من العلماء من قال أن هذه الأمور، كل هذه المسائل التي يكون فيها مثل هذه الأمور، تؤكل إلى نظر الحاكم لينظر ما فيه المصلحة، لأن الضرر، لأن الشريعة جاءت بإزالة الضرر عن الجميع. والمسألة هذه فصل فيها يعني بعض الفقهاء في باب يعني أحكام أهل الذمة في الجهاد كما ذكرنا سابقا، لأن هناك مسائل لأحكام أهل الذمة فرقت في أبواب الفقه، ومن هذه المسألة في مسألة الشفعة، هل للكافر شفعة على المسلم ونحو ذلك. ونكتفي بهذا القدر إلى ما بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبقي في باب الشفعة هذا الباب الأخير، وهي مسائل يعني ما ليست يعني انصح تسميتها، هي تصرفات المشتري، وتكون في مقابلة ما الفصل الأخير في باب الغصب وتصرفات الغاصب. نعم. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى تكلم هنا عن تصرفات المشتري، يعني لما تكلمنا عن الغصب، إذا غصب شخص عينا ثم تصرف فيها قبل إعادتها إلى مالكها، كذلك المشتري الآن عندنا أرض فيها شفعة ثم اشتراها شخص قبل أن يشفع المالك الثاني، تصرف فيها بأنواع التصرفات. من التصرفات ما يسقط الشفعة ومنه ما لا يسقطها. قال وإن تصرف مشتريه، هنا قيد مهم، قبل طلب الشفعة، قبل طلب الشفعة لا بد من هذا القيد. فتصرفات المشتري لها موضعان، موضع الأول قبل طلب الشفيع فهي صحيحة فيما ينقل الملك كما سيأتي معنا هنا، بعد طلب الشفيع كل التصرفات باطلة، يعني بعد أن طلب الشفيع الشفعة قام المشتري وتصرف في الملك، نقول كل هذه التصرفات باطلة. هنا المؤلف يتكلم عن التصرف قبل طلب الشفعة. قال وإن تصرف مشتريه قبل طلب الشفعة بوقفه، يعني سواء كان بفعله أوقفه ابتداء أو أن يكون المال وقفا، أو أن يكون المال وقفا فإنها تسقط الشفعة. يعني اشترى زيد من خالد نصيبه من الأرض، أو من محمد نصيبه من الأرض، ثم قال وقفته هذا الأرض وقف لله عز وجل، سواء في مسجد أو في غيره من أنواع ما يوقف عليه، فنقول سقطت الشفعة. ومثله أيضا لو كان المال وقفا، يعني شخص عنده مال تجمع من وقف وأراد أن يشتري به عينا، أراد أن يشتري أرض، فجاء إلى محمد واشترى نصيبه من هذه الأرض، فنقول سقطت الشفعة لخالد. قال أو هبته، يعني قام المشتري لما اشتراه وهبه إلى شخص رابع، فنقول سقطت الشفعة أيضا. قال أو رهنه، أو رهنه أو رهنه، كلها تصح، يعني اشترى هذه الأرض ثم رهنها، يريد أن يشتري سيارة أو يشتري منزل وليس عنده مال، فرهن هذا الأرض التي اشتراها الشخص، نصف الأرض التي اشتراها من محمد رهنها في بيع أو في حق، فإنها تسقط الشفعة لخالد. قال لا بوصية، اشترى زيد الأرض ثم قال هذه الأرض أوصي بها أن تكون يعني تنفق فيها، تبنى أو يكون ريعها، أو تؤجر يكون ريعها على كذا، قال لا تسقط الشفعة. لماذا؟ قال لأن الوصية لا تنقل الملك إلا بعد الموت، لا تنقل الملك إلا بعد الموت. هذا هو الفرق بين الوقف والوصية. الوقف ينقل الملك مباشرة، والوصية لا ينتقل ملك هذه الوصية من مالكها الموصي إلى من وصي إلى الموصى إليه إلا بعد وفاته. ولذلك يخطئ بعض الناس حينما يريد أن يوصي فيوصي بالثلث، فتجلس هذه الوصية لا تنفذ حتى ينتهي الورثة من قسمة التركة، قد يكون بينهم خلاف، قد يمكثون سنوات 10، 20، 30 سنة وهذه الوصية لم يعمل بها، لأنهم متنازعون في أصل الميراث، فكيف يخرجون منه الثلث. لكن لو أنه أوقف، قال أنا أوقف ثلث مالي وقدره 1,000,000، 200,000، خلاص خرج من ملكه. فلو تصرف المشتري بما اشتراه من الأرض التي تصح فيها الشفعة وأوصى به فإنه لا تسقط الشفعة. قال وببيع سقطت الشفعة، لكن لو تصرف فيها ببيع، اشتراها خالد، اشتراها زيد من محمد ثم باعها على أحمد، قال فله للشفيع الذي هو خالد أخذ الشخص نصيب محمد بأحد البيعين، البيع الأول على زيد أو البيع الثاني على أحمد، فله أخذه، أكيد أنه سيأخذه بأقل الثمنين، يعني هذه أرض ملك زيد، ملك خالد ومحمد، فقام محمد وباع أرضه جزء نصيبه من الأرض على زيد، وخالد لم يعلم بالبيع، وقام زيد وباعها بمليون، اشترى من محمد بمليون، قام وباعها على أحمد بمليون ومئة، 100,000. فعلم خالد بالبيع فقال لا شافع، فنقول له أخذ الشخص ليس إلزاما، له أخذه بأحد البيعين، من المؤكد أنه سيأخذه بالأقل، فيعود على أحمد بمليون ويقول هذه وأنا شافع، ويعود أحمد على زيد بالفرق بين البيعين. قال ولي المشتري، هذا ما يتعلق بالتصرف بالوقفة وبها، لكن لو زاد في المال محل الشفعة نماء منفصل أو منفصل، ماذا نفعل به؟ قال للمشتري الذي هو زيد الغلة، هي أرض ثم اشتراها زيد وأجرها سنة كاملة، ثم علم خالد بالبيع فقال أنا شافع، فنقول الغلة هذه لمن تكون؟ تكون للمشتري الذي هو زيد. قال والنماء المنفصل، النماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع أرضا أو من ابتاع شجرا له ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. لماذا النماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة للمشتري؟ قال لأنها نماء ملكه والخراج بالضمان. ما معنى هذه قاعدة فقهية؟ الخراج بالضمان، معنى الخراج بالضمان لأن معناها أنها لو تلفت الآن، لو تلفت الأرض، من الذي يضمنها؟ يضمنها زيد. فكذلك الخراج، الخراج هو الغلة التي تخرج من الأرض، كذلك مقابل كما أنه سيضمن أيضا ما يخرج منها من ربح وخراج فهي له. هذا معنى هذا تعليلهم، لأن له الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، ومعنى قول الفقهاء الخراج بالضمان. نعم. الغلة هي النتاج، المحل يخرج غلة، يخرج بضاعة تبيع وتشتري، هذا ما يخرج من ربح فيسمى غلة. نعم. نعم. قال هنا فإن بنى أو غرس، إن بنى المشتري على الأرض بعد أن اشتراها، بنى بيتا أو غرس شجرا فللشفيع. قوله فللشفيع يعني أن الموضوع، أن الأمر هنا بالخيار، الأمر هنا بالخيار، فللشفيع أحد أمرين. الأمر الأول أن يتملك هذا البناء والغراس بقيمته، يأتي ويقول كم قيمة هذا البناء؟ قيمته 500,000، أنا سأعطيك قيمة الأرض وقيمة البناء. كم قيمة هذا الغراس، النخل الذي زرعته أو الزيتون أو العنب؟ قيمته 100,000، هذه 100,000 فوق قيمة الأرض. الخيار الثاني قلعه ويغرم نقصه، يعني لا يعني يتملكه، تملك الأرض ويقلع ما عليها من غرس أو بناء، ويغرم الشفيع النقص الذي سيحصل، لأنه من المؤكد أن البناء إذا أزيل تذهب قيمته، والغرس الشجر إذا قلع من مكانه أنه تنقص قيمته فيغرم نقصه. قال ولربه أخذه بلا ضرر، يعني لرب المال إذا اختلف المشتري والشفيع في الغراس والبناء، فلربه وهو المشتري أخذه لأنه ملكه، لأنه ملكه، أخذه بلا ضرر. الضرر هنا عليه إيش؟ على الأرض، المشتري قال أنا لن لا أريد أن البناء اللي أخذت اللي بنيته كان يكون بناء من الغرف الجاهزة أو غرس شجر يمكن قلعه، قال أنا سأخذه. نقول له أخذه بلا ضرر. الضرر على من؟ على الأرض، أو على أن يكون أيضا ضرر عليه على المشتري نفسه بنقصان القيمة إذا بيعت منفردة، أو بنقصان أو قيمة الأرض إذا حفرت فإنها سينقص قيمته. إذا كان هناك ضرر على الأرض فيتضرر المالك الأصلي، أو على المشتري بنقصان القيمة عند إذا بيعت الغرس أو البناء منفردا. نعم. نعم، هذه مسألتين. مسألة الأولى قال وإن مات الشفيع قبل الطلب، نقولنا قبل قليل قبل الطلب وبعد الطلب. مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته، يعني لا يحق لوارثه أن يشفع، لأن الشفعة متعلقة. وقيل هو الوجه في وجه أنه لا تبطل الشفعة لأنها متعلقة بالمال لا بالبدن، الشفعة لا علاقة لها بالبدن وإنما هي بالمال. وقالوا أيضا أن الشفعة ضعيفة فتبطل بأوهى الأسباب، بأوهن الأسباب، ومنها أنه إذا مات الشفيع بطلت. قال وبعده، يعني بعد الطلب تنتقل الشفعة لوارثه، يعني علم خالد ببيع محمد لجزء نصيبه من الأرض فقال خالد أنا شافع وما توفي، في انتظار نقل ملكية أو التعديل متوفي، فالورثة الوارث له حق الشفعة هنا والاستمرار فيها، لأن الحق تقرر بالطلب ولو لم يتم الأخذ. طيب، هذه مسألة ثانية. قال يأخذه بكل الثمن، شفع. الآن أنا شفعت هذه شرح للعبارة التي سبقت في أول الباب بالتعريف حينما قلنا بثمنه الذي استقر عليه العقد. يأخذه بكل الثمن، يعني الآن محمد باع الأرض بمليون ومئة، فجاء خالد قال أنا لا ما أقدر، أنا من أخذها بمليون. نقول لا، تأخذه بكل الثمن الذي استقر عليه العقد. فإن عجز الشفيع عن بعضه، يعني عن بعض الثمن، قال أنا ما أقدر إلا 500,000، قال تسقط الشفعة، سقطت شفعته كلها لأنها لا يمكن تجزئتها. هذا معنى قوله فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. نعم. المؤجل يعني لو أنه باع محمد باع ملكه بثمن مؤجل، قال أنا سأبيع بعته على زيد بمليون أو نص يدفعها لي بعد 5 سنوات، أو يدفع في كل سنة 200,000 أو 150,000، فالمؤجل يأخذه الشفيع المليء به، أكيد لأن المؤجل أكثر قيمة من الحال، يعني يأخذه كما هو بمؤجله. وإن لم يكن مليئا، مليء وش معناه مليء؟ مليء يعني عنده قدرة مالية، عنده ملاءة مالية، غني. قال إذا لم يكن مليئا فيأخذه بكفيل مليء، يأتي له بكفيل يكفله، عنده قدرة ملاءة مالية يكفله حتى يدفع الثمن. ما مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام إذا لم يستطع، لم يكن مليئا أو لم يجد كفيلا، فإن شفعته تسقط ولا يجبر البائع على إلغاء الثمن. لا نقول لمحمد لا أنت لا تبيعها مؤجل، بيعها حالة، نقول لا يجبر البائع على إلغاء الثمن أو تعجيله. نعم. ثم أتى المؤلف هنا يتكلم عن مسألة الاختلاف بين البائع والشافع والمشتري. نعم. نعم، قال يقبل في الخلف يعني في الاختلاف في ماذا؟ في الاختلاف في الثمن مع عدم البينة. هنا نص على كلمة عدم البينة، دائما الاختلاف الذي يذكره الفقهاء إذا لم يكن بينة، أما إذا كان هناك بينة فلا خلاف، خاص انتهى الموضوع. قال ويقبل الخلف، الخلف يعني الاختلاف في الثمن مع عدم البينة. قول المشتري قال أنا بعتك بمليون، قال المشتري لا بعتني ب900,000، فالقول قول المشتري. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه العاقد وهو أعلم بالثمن. فإن قال يعني قال المشتري اشتريته ب1000 وقال البائع بل بعته لك ب1500، قال أخذه الشفيع به يعني بقول المشتري، أخذه الشفيع به يعني بال1000. قال ولو أثبت البائع أكثر، يعني جاء البائع بشهود على أنه باعه ب1500 فلا يأخذ الشفيع بقوله، لأن المشتري مقر بال1000، عندنا ال1000 يقين. وما زاف العبرة به؟ قالوا لكن لو قال غلط أو نسيت السعر 900,000 وليس 1000، قال المشتري البائع المشتري نقول لا يقبل بل يأخذه الشفيع بال1000، فلا يقبل قوله إذا قال غلطت أو نسيت، يعني لو كذب نفسه. طيب قال وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، يعني قال بعتها لك، قال المشتري لم أشتري منك شيئا، فوجبت الشفعة للشفيع، وجبت الشفعة للشفيع، لأن المالك أقر بالبيع والمشتري وأقر بحق الشفيع، فيأخذ الشفيع بالثمن الذي أقر بيعه خالد ومحمد وزيد. محمد باع أرضه أو جزءا من أرضه على زيد، فقال خالد شفعت، فقال زيد أنا ما اشتريت، قال خالد محمد أنا بعتك ترى الأرض بمليون، قال خالد زيد أنا ما اشتريت منك شيء. فنقول الآن هنا نترك خلاف بيننا، نقول الشفعة وجبت، يعني صارت ثبتت الشفعة. لماذا؟ لأن محمد أقر بالبيع، فما دام أقر بالبيع صار استحق خالد الشفعة بالثمن الذي أقر به وهو مليون. ثم أتى بقاعدة هنا يذكر الفقهاء، قال وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. العهدة ما هي العهدة؟ العهدة هي ما يتعهد به الإنسان لغيره أو ما يترتب على العقد. الآن عقد بيع، عقد هبة، عقد إجارة، فماذا يترتب على العقد؟ ماذا يلزم كل واحد تجاه الآخر؟ باع أرضا، خالد باع أرضا ثم ظهر أنها ملك لغيره، لما اشتراها محمد اتضح أن الأرض هذه ما هي مملوكة أصلا لخالد، فالعهدة هنا على من؟ على البائع. فأنا أرجع على البائع وأقول خذ أعطني مالي وخذ هذه الأرض. قال عندنا بائع في مسألة هنا في الشفعة، عندنا بائع ومشتري وشفيع. الشفيع لو وجد عيبا، ما على من يعود؟ يعود على المشتري. هنا قال عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. اشترى أرضا، يعني زيد خالد ومحمد، محمد باع الأرض على زيد، فلما اشتراها زيد علم وعلم خالد قال شفعت، فأخذ الأرض منه وأعطاه 1,000,000 ريال. بعد أن أخذ الأرض وجد فيها عيبا، وجد أنها يعني لا تنبت، أو أنها فيها حفرة، أو أي نوع من أنواع العيب، يعود على من؟ ما يعود على محمد، يقال يعود على زيد على المشتري. والمشتري يعود على البائع. هذه متى تحصل؟ تحصل في إذا انتقلت الأرض. الآن سيارة اشتريتها، أو عندك سيارة ثم بعتها على محمد، ومحمد باعها على خالد، وخالد باعها على أحمد، فوجد أحمد فيها عيب. هل يرجع بالعيب عليك؟ لا، يرجع على خالد، وخالد يرجع على زيد، وزيد يرجع عليك، فكل واحد يرجع على من قبله. وهذا معنى قول المؤلف هنا وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. نعم، باب الوديعة باب سهل، ما هو طويل، إن شاء الله ننهيه إن شاء الله. ما باب الوديعة؟ هذا الباب ذكره المؤلف هنا بعد أن ذكر أبواب الغصب وباب المعاملات، لأنه انتهى من العقود اللازمة، فبدأ بالعقود الجائزة ابتداء، لذلك لم يذكر فيه تعريفا لا هو ولا الأصل الموفق، وإنما الموفق قال وهو أمانة، يعني وهو عقد أمانة، وعقد الأمانة لا يضمن. وتعريف الوديعة من ودع الشيء، يعني تركه، إذا تركت عندك مالا أو شيئا تحفظه، لذلك قال الله عز وجل ما ودعك ربك وما قال، يعني ما تركك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة والجماعات، يعني عن تركهم الجمعة والجماعات. واصطلاح عند الفقهاء عرفوها بعدة تعريفات، منهم من قال أنها التوكيل في حفظ المال باختصار. الوديعة هي التوكيل، عندك مال ثمين وتخشى أن يضيع، وتأتي إلى رجل ثقة، إلى أمك، إلى أبوك، إلى شخص ثقة تثق فيه، وتقول ضع هذا المال عندك احفظه لي، هذا هو الوديعة. الوديعة نحن نتكلم عن المال، لا نتكلم عن المودع ولا عن المودع، المال يسمى وديعة. قال ومنهم من عرفه فقال إنه اسم لعين توضع عند آخر ليحفظها، ومنهم من عرفه وقال إنه يعني توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص. الوديعة جاء يعني هي جائزة، وقالوا هي وكالة، ولذلك ما ينطبق على الوكالة ينطبق على الوديعة، وهي جائزة. وجاء يعني دليل جوازها في الكتاب والسنة، الله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني الودائع التي أودعتم إياها فإنه يأمركم الله عز وجل أن تؤدوها إلى أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأجمع العلماء على أن الوديعة يعني مشروعة، لكن قالوا إنه يستحب أخذها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظه. وهذا الناس كانوا يحتاجونها قديما قبل أن يكون عندهم يعني ما آلت إليه الأمور الآن من بنوك أو من أماكن وضع المال فيها، فيعرف في كل بلد أشخاص ثقات توضع عندهم الأموال، ويعني ولا يزال بعض الناس تجد اللي عنده خادمة مثلا تخشى على مالها فتضع عند يعني صاحبة البيت، أو إذا لم يستطع الإنسان أن يحفظه يعني كان يكون في بلد لا يستطيع أن يحمله معه في كل مكان، تجد يضع عند شخص ثقة، قالوا يستحب أخذها وتكره لغيره إلا برضا منه، إلا برضا ربه، يعني تكره أن يأخذ الوديعة ويضعها عند غيره إلا برضا صاحب الوديعة. المؤلف هنا لم يذكر شروطا باعتبار أنه ذكرها في باب الوكالة، فشروط الوكالة هي شروط الوديعة. نعم. هذه قاعدة، باب الوديعة يقوم على هذه القاعدة، أن الوديعة أمانة، أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى أو يفرط لم يضمن. ما معنى يعني ما يترتب على كونها أمانة؟ قال إذا تلفت، سرقت، احترقت، جاءها مطر وأتلفها، تلفت الوديعة من بين ماله. قوله من بين ماله يعني وهو قد حفظها من بين ماله، لكن لو تلفت هي والمال جميعا فمن باب أولى أنه لا يضمنها. وفي رواية أنه يضمن، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله، وقال العلماء إن عمر إنما ضمن أنس لأنه مفرط في عدم حفظها، وإلا فالأصل أنه لا يضمن. قال متى لا يضمن؟ قال إذا لم يتعدى بالفعل ولم يفرط بالإهمال. التعدي ما هو؟ سبق أن ذكرناه في باب الإجارة تقريبا، قال التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي يعني ودع عنده ثم تصرف فيها، هذا فعل ما يجوز لك أن تتصرف فيها. فرط لم يحفظها، ترك ما يجب لم يحفظها في حرص، لم يضعها في مكان آمن، ترك السيارة عرضة للسيل عرضة للمطر فتلفت، هذا هو التفريط. لم يضمن لحديث من أودع وديعة فلا ضمان عليه إلا إذا فرط أو تعدى. نعم. طيب الآن حتى لا نطيل، قال أن الآن قلنا أنه لا يضمن. المؤلف هنا في المسائل القادمة يذكر حوالي 6 أو 7 صور يضمن المودع فيها الوديعة. قال يلزمه حفظها في حرز مثلها. يلزم المودع، المودع عندنا الوديعة، ومالك الوديعة الذي وضعها يسمى مودع، والذي أخذ الوديعة ووضعها عنده يسمى مودع. يلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها. الحرز هو ما يحفظ فيه الشيء، حرز مثلها يعني المكان الذي يحفظ فيه مثلها، والأموال تختلف أو حرز الأموال يختلف باختلاف الأموال، كما سيأتي معنا في باب السرقة، في باب حد السرقة كيف حرز الماشية كيف يكون، وحرز الزروع كيف يكون، كما أننا ذكرنا في باب الشفعة أنه على في باب الغصب حفظ الماشية نهارا، حفظ الماشية ليلا، وحفظ الزرع نهارا. قال فيلزم حفظها في حرز مثلها، فإذا حفظها في حرز مثلها لم يضمن. فإن هنا الآن بدأ يذكر الأسباب التي يضمن بها. قال فإن عينه صاحبها، عين الحرز صاحب الوديعة فأحرزها بدونه ضمن، قال أبيك تحفظها في صندوق، ترى هذا الـ مثلا عنده قطعة زل فرشة نسج يدوي وقديمة وثمينة، قال ترى احفظها، لا تضعها في مكان تأكلها أو عرضة للمطر أو عرضة للقوارض، فقال ابشر إن شاء الله، لكن حطها في المستودع، المستودع ليس حرزا، احفظها في غرفة مغلقة لا يأتيها هواء، يعني عوامل التغيير أو تأتيها القوارض، فحفظها بدونه فتلفت ضمن، هذا الآن ضمن. قال وبمثله أو أحرز فلا، قال احفظها في الصندوق، فجاء صندوق مثل الصندوق الذي قال له فحفظها فيه فلا يضمن لو تلفت. قام وقال حفظها في صندوق وفي غرفة مغلقة، يعني أحرز من ما طلبه صاحبها، فإنه لا يضمن لأنه أحرز، يعني لأنه حفظها أو إن صح التعبير حافظ عليها أكثر مما طلب صاحبها. السبب الثاني مما أو الصورة الثانية مما يضمن به المودع، المودع قال وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن. أحيانا بعض البهائم راعيها أطاع حصان أو فرس وقال لا تعلفها، لا تعطيها علف لأنها تعطى نوع معين من الطعام، لا تعطيها ستصبر أو ناقة، فقاطع فهذا ما أعطاها فتلفت فإنه لا يضمن. لكن لو قال له انتبه لهذه الدابة عندك وأطعمها، فقطع العلف عنها فتلفت، فإنه يضمن لأنه مفرط، لأنه مفرط. لكن لو قال لا تعطيها علفا فتلفت ضمن، لم يضمن لأنه عمل بقول صاحبها. نعم. قال رحمه الله إن عين جيب حوزة رجل في أمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه. طيب هذا الصورة الثالثة، التعيين والمخالفة. لو عين له مكانا فخالفه، قال وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن. كانوا في ثيابهم القديمة في فرق بين الجيب والكم، وذلك تجدون الكم في الملابس القديمة، الكم يكون طويل يعني واسع، والجيب غالبا ما يكون في أعلى الصدر في مكان يعني لا يمكن أن يصل إليه أحد. فقال خذ هذه الوديعة الفلوس، حطها في مخباك في جيبك، لا تسرق منك، فوضعها في كمه أو في يده، فسرقت منه، سحبت منه، سقطت منه مع الزحام أو مع الإهمال، فإنه يضمن لأن وضعها في الجيب أشد إحرازا من وضعها في الكم أو اليد، وعكسه بعكسه، لو قال ضعها في يدك فوضعها في جيبه فإنه لا يضمن لأنه أحرز منه، لو قال ضعها في كمك فإنه لا يضمن، لو وضعها في جيبه وتلفت فإنه لا يضمن. هذا هو الصورة الثالثة. نعم. الصورة الرابعة، لا ما يندرج في الصورة الأولى. الصورة الأولى عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. قد تدخل فيها، لكن لتكون الصورة الأولى أصلا. إذن الصورة الأولى تكون، نعم صح، تدخل، قد تدخل فيها من وجه، لكن وقد لا تدخل. لأنه حرز. الآن هذا يتكلم عن الحرز، حرز المال هو الصندوق، فأحرزها أقل من الصندوق، حطها في خزنة في دولاب مفتوح، فنقول لم يحرزها، أو بمثله أو أحرز وضعها في صندوق في غرفة، وصل الغرفة حرز للمال. لكن هنا حدد شيئا معينا، قال ضعها في جيبك، هذا ليس حرزا لها، لكن قال ضعها في جيبك فجعلها في كمه أو في يده، كلاها ليست حرزا، ليست حرزا، فإنه يضمن أن تدخل من وجه ولا تدخل من وجه. نعم. هذه يعني صورة رابعة، قال إذا نقلها من مكانها ونقلها من مكانها، قال إذا دفعها إلى من يحفظ ماله، يعني أعطاه الوديعة هذه قال ضعها عندك، فراعي المال ما هو قاعد يحطها عندها، رجل عنده يعني عند زوجته في البيت، هي العادة تحفظ ماله، عنده موظف في عمله في دكانه يحفظ ماله، فدفعها إلى من يحفظ ماله، يحفظ ماله في البيت كزوجة، الابن يعني يحط دائما إذا صار عنده وديعة تجد أنه يضعها عند أمه ما يضعها عند أبي، الزوج يضعها عند زوجته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها، قال أو مال ربها. شاف أن الوديعة طورت عنده ويعرف أن صاحب المال هذا عنده موظفين أو شركة تحفظ يعني يعملون عنده وهم مؤتمنون، فأخذ المال الذي يودعه عنده وقال هذا ضعوه عندكم، هذا مال لصاحب المؤسسة. قال فإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن لو تلفت، لأن العادة جرت بحفظ المال عند يعني دفع المال عند من يحفظ مال الشخص. قال وعكسه الأجنبي، الأجنبي إنسان عادي جاءه عندما وديعه وبيمشي سافر وقال تعال تعال في ترى فلان من الناس أعطاني وديعة خلها عندك حتى يأتي، نقول لا يضمن. والأجنبي المقصود بالأجنبي هنا في باب الوديعة هو من لا يحفظ المال عادة. قال والحاكم إذا كان لم يكن لعذر، فإن كان لعذر فإن كان إذا لم يكن إذا كان لغير عذر فإن كان لعذر فإنه لا يضمن، لأنه لو أمره لم يأمره بوضعها عند الحاكم، لأنه لم يأمره بوضعها عند الحاكم. ولا يطالبان، من هما الذي حفظ الأجنبي والحاكم، لا يطالبان بضمان الوديعة إن جهلا أنها وديعة، إن جهلا أنها وديعة. لماذا؟ قال لأنهما معذوران لا يعلمان. نعم. نعم. قال إذا حدث خوف أو سفر أودع مالا، فحدث خوف أو سفر فإنه يجب يردها على ربها اللي هو مالكها، لا يلزمه بقاؤها عنده، إذا كان سيسافر أو حدث صار البلد فيه خوف وكثرة السراق. قال فإن غاب من هو المودع، صاحب المال غاب تأخر كثيرا وتعذر وجوده، حملها معه في السفر، حملها المودع في سفره معه. إن كان السفر أحرز، يعني إذا كان يستطيع أن يحملها معه في سفر، لكن إذا كان سيسافر وسيأتي في المطار ويمنعون سلطات المطار من إدخال شيء وتكون هذه من ضمنها، فإنه لا يجوز له أن يحملها معه، وإلا أودعها ثقة، وإلا أودعها ثقة. الموفق في المقنع قال أودعها الحاكم، فإن تعذر أودعها ثقة، فإن تعذر أودعها ثقة. والمؤلف هنا اختار أن يودعها إلى ثقة مباشرة ولا يودعها إلى الحاكم. قالوا ما الدليل على ذلك؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ودائع لما كان في مكة، فلما أراد الهجرة أودع هذه الودائع عند أم أيمن، فهذا دليل على أنه يجوز للمودع إذا عرض له سفر أن يودع هذه الودائع عند الثقة يحفظها لأصحابها. نعم. ومن طيب هذا الآن التصرف في الوديعة. قال ومن أودع دابة أعطي خيل حصان يحفظه عنده فركبها لغير نفعها، نفعها مثل يذهب بها إلى العلف إلى المرعى إلى يعني يسوقها للمحلب، السيارة هو وضعت عنده سيارة فركبها لغير نفعها، أراد أن يعني ركبها ليذبها إلى البنشر ليذبها إلى المحطة يعبيها بنزين حتى لا يعني تتعطل بطول الوقوف، أو ثوبا فلبسه، يعني أعطى الثوب ودع عنده فلبسه، هذا يجب أن يقيد بمسألة إذا لم يكن فيه منفعة أيضا، لأن بعض الثياب ثياب الصوف والجلد إذا لم يعني تلبس أو تحرك فإنها قد تتلف. قال أو دراهم، أعطاه دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، كانت محرزة أعطاه إياها في صندوق ثم فتح الصندوق وردها للصندوق، أو رفع الختمة ونحوه عنها، كانت مختومة مربوطة برباط، كانوا يختمون الدراهم يضعونها في أكياس ثم يربطونها بختم يختمونها مثل الشمع حتى يعلمون أنها ما فتحت، رفع الختم عنها، أو خلطها بغير متميز، أو دع عنده بر فخلطها ببر لا يمكن تمييزها عنه، أو ماشية غنم بغنم مثلها لا يمكن تمييزها بينها، فضاع الكل. ما الذي ضاع؟ ضاع المسائل الثلاث كلها، الدابة أو الدراهم أو المخلوط بغيره، ضمن المودع، ضمن المودع الوديعة لصاحبها، هذه هي الصورة الخامسة من ما يضمنه المودع. نعم. نعم. الآن يجينا نتكلم عن مسألة الخلاف بين المودع والمودع في الرد وعدمه. قال من يقبل قوله منهما؟ المسألة هنا مبنية على إذا لم يكن هناك بينة، فإن كان هناك بينة لم نحتج هذه المسائل. قال يقبل قول المودع الذي وضعت عنده الوديعة في ردها إلى ربها. قال تراني أنا رجعت الوديعة لك؟ قال لا ما رجعتها لي. نقول يقبل قول المودع. قال أو غيره بإذنه. قال أنت قلت لي الوديعة خلها عندك حتى يأتي فلان وأعطيه إياه، ترى أنا أعطيت الوديعة لفلان، فقال صاحب المال لا ما أعطيتك ما أعطيته إياه، نقول لا يقبل قول المودع. وتلفها، لو تلفت فقال المودع ترى سيارتك التي وضعتها عندي أو الشاة التي وضعتها عندي ماتت، فيقبل قوله. وعدم التفريط، قال صاحب الوديعة أنا وضعت الدابة عندك ولكن أنت مفرط، قال أنا ما فرطت، أنا حفظتها مع الغنم أو السيارة وقفتها في مكان مناسب ولكنها صدمت. قالوا لا يقبل قول المودع. لماذا؟ قالوا لأنه أمين، وهذا عقد الأمانة، والله عز وجل قال ما وما على المحسنين من سبيل. نعم. طيب هذا الآن قال لم تودعني، أنا أنكر الوديعة، قال المودع لم تودعني شيئا، ثم ثبتت الوديعة ببينة. البينة ما هي؟ شهادة رجلين أو رجل وامرأتان أو إقرار بعد يومين ثلاثة، يعني ندم فقال لا أنت ودعتني، ثم ادعى ردا قال أنت ودعتني لكن تراني ردتها عليك، أو أنها تلفت سابقين لجحوده. يعني أنا قال أنت أودعت عندك السيارة، قال لا ما أودعت عندي، ثم لما جاء صاحب المال بشهادة رجلين قال لا صح أودعت عندي لكنها تلفت قبل أسبوع أو قبل أسبوعين أو قبل شهر، نقول لم يقبل الادعاء الرد ولا ادعاء التلف، لأنهما لأنه سقط قوله بإنكاره الأول. قال ولو ببينة، لم يقبل ولو ببينة، لأنه كذب نفسه فلا يقبل قوله، لأنه كذب نفسه فلا يقبل قوله. قال بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها، قوله ما لك عندي شيء يعني أودعه سيارة فسرقت هذه السيارة، فقال أنا أودعتك سيارة، قال ما لك عندي شيء، فثبت بالبينة أنه أودعه سيارة. قال المودع أنا قلت لك ما لك عندي شيء، تلفت السيارة الأسبوع الماضي، قال يقبل قوله لأنه نفى ضمان الوديعة ولم ينفي الوديعة، نفى ضمان الوديعة ولم ينفي الوديعة، لم يقل لم تودعني، وإنما قال ما عاد عندك شيء، ما عاد عندك لي شيء، ما عاد عندي لك شيء، لأنها تلفت السيارة أو تلفت الشاة. قال أو بعده يعني بعد إقراره بها أي بالبينة، لم تودعني، قال فأقام بينة، فقال تلفت أمس فيقبل قول المودع إذا أتى ببينة وإلا فلا، إذا أتى ببينة وإلا فلا. نعم. هذه آخر ثلاث مسائل. قال وإن ادعى وارثه يعني وارث المودع الرد منه من الوارث، قالوا أو من مورثه، قال أنا تراني رديت عليك الوديعة اللي كانت عند والدي، لم يقبل هذا الكلام إلا ببهات بينة أنك رددتها، أو قال ترى أبوي رد الوديعة، نقول لا يقبل قولك إلا ببينة، لأن الوارث ليس هو المودع، لأن الوارث ليس هو المودع، والذي يقبل قوله بدون بينة هو الأصيل وليس الفرع، الأصيل هو المودع الذي هو الذي مات. قال وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. عندنا شخصان لهما مال فأودعاه عند شخص ثالث، وبعد مدة جاء أحد هذين الشخصين وقال عطني نصيبي من الوديعة، أنا أصلا لي نصفها فأعطني. قالوا إن كان المال ينقسم كالمكيل والموزون فإنه يأخذه. قال 100 كيلو قمح أو تمر، وترى 50 لخالد و50 لمحمد، جاء محمد وقال رجع خلاص أنا أبي الوديعة 50 فيمكن قسمته فيقسم. ما لا ينقسم كالمختلط فإنه لا يلزمه إعطاؤه لأن فيه ضرر على الآخر، والضرر كما جاءت الشريعة بأن الضرر يزال. آخر مسألة ذكرها المؤلف هنا هي مترتبة على متعلقة بأربعة أبواب، ولكن ذكرها هنا في آخر باب. قال وللمستودع اللي هو المودع والمضارب في شركة المضاربة والمرتهن في الرهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. عندنا عين هذه السيارة وديعة عند خالد لمحمد، أو أنها أعطاها خالد، أعطاها محمد لخالد قال اشتغل في هذه السيارة شركة مضاربة، أو جاء وقال خذ هذه السيارة عندك رهن على الأرض التي سيشتريها منك أو السيارة أو كذا، أو جاء واستأجر من هذه السيارة. الآن الذي معه السيارة سواء كان مستودعا أو مضاربا أو مرتهنا أو مستأجرا غصبت السيارة، فله مطالبة من ما يأتي ويعود إلى المالك، مطالبة غاصب العين. ما يأتي المستودع يقول راعي الوديعة ترى سيارتك اللي عندي غصبها فلان، راح طالبه، لا نقول أنت المطالب بأن تأتي بها. المستأجر قال ترى سيارتك اللي استأجرتها منك سرقت، تقول شركة تأجير السيارات لا أنا أنت الذي تذهب تطالب الذي غصب العين، ليس سرقت وإنما غصبت، خذها مني فلان غصب، نقول أنت الذي تطالب. المرتهن كذلك. فهذا معنى قوله وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين. لماذا؟ قال لأنهم مأمورون بحفظها فوجبت عليهم المطالبة بها عند غصبها. وإلى هنا ينتهي هذا الباب، ونستكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم ما يتعلق بباب إحياء الموات وباب اللقطة واللقيط، لأنها أبواب متشابهة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا، والحمد لله رب العالمين. يهد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.